ليس العيب أن نؤمل خيرا، لا، الأمل يفسح في صدر الإنسان الحياة، لكن الخطر هو الاغترار بالأمل، بمعنى أن الإنسان يظن سيعيش 100 سنة ويقول العمر أمامي طويل، وقد يموت غدا، وقد يموت الليلة، وقد يموت بعد شهر، لا يدري. يسأل الله طول العمر وحسن العمل لا مانع، لكن بعض الناس يؤمل أنه سوف يعيش طويلا، وسوف يكون له مال كثير، وسوف. فالآمال التي تسبب الغفلة، الآمال التي تؤجل التوبة، ما هو الأمل المذموم الذي يجعل صاحبه يستزيد من الآثام ويستمر في الذنوب ويقول لسه العمر أمامي أتوب لسه الآن؟ هذا أمل مذموم، وليس الأمل بالله أن يغفر له، ولا الأمل أن الله يفرج عن الأمة، ولا الأمل أن الإنسان يهتدي ولده، لا. لكن الأمال المذمومة المقصودة هذه أن الواحد سيطول به العمر، وأنه سيحصل ويحصل، وطبعا إيش خلص يزداد تعلقا بالدنيا بناء على هذه الأمال، ويرتكب المعاصي والذنوب ويسوي في التوبة وهكذا. فإذا بالأجل باغته الأجل، ومسكين لا تاب ولا أناب ولا حصل من الدنيا،